الذين جاءوا لمشاركة المسلمين في طعام الإفطار هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك وفي هذه الأجواء الإيمانية الروحانية التي من حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. إن على المسلم أن يجتهد في شهر رمضان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. فلنقتدي بحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أجواء شهر رمضان المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي النفوس المؤمنة بقلوب طيبة وصدور منشرحة ونفوس مطمئنة تشارك بعضها تناول طعام الإفطار هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أعظم هذه الأجواء وما ألذ هذه الأجواء التي لا تكرر في العام إلا مرة واحدة في شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. اللهم يا رب العالمين لا تجعلنا ممن لم يكن له من صيامه نصيب إلا الجوع والعطش، وتقبل يا الله منا الصيام والقيام، واستجب منا الدعاء، وتقبل منا صالح الأعمال، إنك جواد كريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وها قد حل المساء على بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. اللهم إنا نسألك من خير هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. لحظات الغروب ولحظات المساء في رمضان لحظات صفاء مع الروح. نعم يا إخوة الإيمان، يأتي الليل ويأتي القيام، وتشتاق النفس للوقوف بين يدي رب العالمين للصلاة وللقيام وللدعاء. فتقبل يا رب منا الصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا رب العالمين، أطل في أعمارنا على الطاعة والإحسان والدين. اللهم واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وافسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، وجازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وصفحا ورحمة منك وغفرانا. اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل عليهم من رحماتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من رحماتك ومغفرتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم اغفر لأهل البقيع. إخوة الإيمان في كل مكان، هي لحظات يسيرة ومن بعدها تقام صلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارزقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استجب الدعاء، اللهم استجب الدعاء، اللهم استجب الدعاء واستر الحال ويسر الحال. إنك جواد كريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، وها هي صفوف المسلمين تستعد لإقامة صلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهيئون للوقوف بين يدي ربهم بعد أن تناولوا طعام الإفطار، ويدعون ربهم بأن يتقبل الله منهم الصيام ويعينهم على القيام وييسر لهم الدعاء. إنه سبحانه جواد كريم. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. إخوة الإيمان، الآن تقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم